جميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ديوانه الشعري ليالي القاهرة سكب الشاعر إبراهيم ناجي عصارة عواطفه وأحاسيسه، وذوب في قصائده البديعة أشواقه وحنينه لحبيب باعدت بينه وبين الشاعر أيام وليال، فقضت بين أسى وشجون ومعاناة وانتظار. يقول إبراهيم ناجي في القصيدة التي اختار الموسيقار محمد عبد الوهاب بعض مقاطعها ليتغنى بها وأسماها قيثارة: عندما أقفرت الدنيا جميعا لحت لي تحمل عمرا وربيعا، إن يكن حلما تولى مسرعا أجمل الأحلام ما ولى سريعا، إن يكن ما كان دينا يقتضى خلني أدفعه عنك دموعا، قد شريناه عزيزا غاليا إن تكن بعت فإني لن أبيع. يا ندام الحب ثمار الهوى سكبوا للسهد في ذاك الشراب، أرقوني أجرع السقم وبي سفرة الكأس وأوهام الحباب، كلما تقبل أيام المنى تنجل النعماء عن ذاك السراب، وترى أيامي الحيرة على عرسها الضاحك أحزان الضباب. لم أقيد بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده، رب حر وهو في قيد وثيق، مزقت كفيك أشواك الهوى وأنا ضقت بأحجار الطريق، كم ظمي بظمي يرتوي وغريق مستعين بغريق. ثم يقول الشاعر إبراهيم ناجي: مر يومي فارغا منك ومن أمل اللقيا، فما أسعس يومي، أنت يومي وغدي أنت، وما من زمان مر بي لم تك همي. آه كم أغدو صغيرا، حاجتي لك كالطفل إلى رحمة أمي، ولكم أكبر بالحب إلى أن أغتدي مستشرفا آفاق نجمي. أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري، خطر ينساب من مفتر ثغري، فتنة تعصف من لفتة نحري، قدر ينسج من خصلة شعري، زورق يسبح في موجة عطري، في عباب غامض التيار يجري واصلا ما بين عينيك وعمري. رفرف الصمت، ولكن أقبلت من أقاصي السهل أصداء بعيدة تتهادى في عباب ساحر مرسل للشط أمواجا مديدة. كم نداء خافت مبتعد تشتهي أذن الهوى أن تستعيد، عاد منسابا إلى أعماقها هامسا فيها بأصداء جديدة. رفرف الصمت، ولكن ها هنا كل ما فيك من الحسن يغني. آه كم من وتر نام على صدر عود نوم غاف مطمئن، وبه شتى لحون من أسى وحنين وأمين وتمني، رقد العاصف فيه وانطوت مهجة العود على صمت مرني. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.